بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدرر الكامنة في أعيان 108 لابن حجر العسقلاني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهتم أهل الحديث بموضوع الرواة والأعلام اهتماما بالغا، وأفردوا لذلك مصنفات تتبعوا فيها رواة الأحاديث، فذكروا أوضاعهم وأحوالهم وسماتهم وأخبارهم، مثل كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، وكتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، وكتاب الكمال في معرفة الرجال لابن النجار، وغير ذلك من الكتب كثير، وهي كتب شاملة لكل القرون والعصور. ثم صنفوا كتبا أكثر خصوصية تناولوا فيها الرواة والأعلام والأعيان لقرن بعينه، كأعلام القرن الثامن وأعلام القرن التاسع وأعلام القرن العاشر وهكذا. من هذه الكتب التي تناولت أعلام قرن واحد وحسب كتاب الدرر الكامنة في أعيان 108 لابن حجر العسقلاني، توفي سنة 52 و800 هجرية. تناول فيه هذا الحافظ الإمام المحدثين والفقهاء والأعلام والأعيان والشعراء والوزراء والقضاة والقراء والنحاة وغيرهم. وهكذا لا يتجاوز ابن حجر القرن الثامن الهجري، ولم يتناول الأعلام والأعيان الذين جاءوا قبل القرن الثامن الهجري، وجعل عنوان كتابه الدرر الكامنة في أعيان 108، وجاء في عدة مجلدات. وهو كتاب كما يقول المحقق محمد سيد جاد الحق، جمع ابن حجر العسقلاني فيه ألوان الثقافة العربية، فهو روضة غناء ينتقل فيها القارئ من تاريخ إلى فلسفة إلى حكمة إلى أدب إلى شعر إلى حديث، بل هو الوثيقة التاريخية التي تصور حضارة الإنسان في أجمل صورها وأبهى عصورها، بل هو الذخيرة التي جمعت من تراجم الأعيان ونجباء الزمان وأمجاد الدهر ورؤوس كل فضل وأساطين كل علم وأوتاد كل فن وشجعان كل حرب ما لم يجمعه كتاب على مدى الأزمان والعصور. فكتاب الدرر فيه سيرة العالم وفطنة الأديب وعبقرية الشاعر وفلسفة الحكيم، كتاب جمع فيه ابن حجر العسقلاني من بدائع العلوم وروائع العقول حتى صار قاموس القرن الثامن الهجري. وهكذا جمع هذا الكتاب مزايا كثيرة، منها أنه أول كتاب كامل ألف على عنوان القرون، وقد سلك هذا المسلك من بعده تلميذه السخاوي في كتابه الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع. ثم جاء الشيخ عبد القادر العيدروس فصنف كتابه النور السافر في أخبار القرن العاشر، وهكذا بدأت هذه السلسلة من الكتب المؤلفة على القرون. المزية الثانية هو أن الكتاب جمع كثيرا من شيوخ ابن حجر العسقلاني مع ذكر لأحوالهم وفضائلهم وسيرهم، مع ذكر لبعض مصنفاتهم. المزية الثالثة هو أنه كتاب جمع كثيرا من تراجم النساء العالمات الفاضلات المحدثات، وذكر اشتغالهن بالتحديث والتدريس والتصنيف حتى صار الكتاب العمدة في معرفة أحوال نساء القرن الثامن الهجري. المزية الرابعة هو أنه كتاب كبير في التاريخ، استوفى أحوال الملوك والسلاطين وبخاصة سلاطين التتار والترك. المزية الخامسة هو أنه كتاب رصد الحروب التي دارت رحاها في القرن الثامن الهجري. المزية السادسة هو أنه كتاب نقد الرواة فذكر محاسنهم وشمائلهم، وكذلك ذكر مثالبهم وقبائحهم، وهذه إحدى مهمات الكتاب وإحدى مهمات المحدث. خذ مثلا لذلك هذه الترجمة لإبراهيم بن داود بن عبد الله الآمدي ثم الدمشقي برهان الدين نزيل القاهرة، مات أبوه وهو صغير على دين النصرانية، فحمله وصيه الشيخ عبد الله الدمشقي وأحضره مجالس الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، فأسلم على يده وصحبه ثم صحب أصحابه، فأخذ عنهم وسمع الحديث وطلب بنفسه ودار على الشيوخ، وكان دينا خيرا فاضلا، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان ممتحنا بحب ابن تيمية، ونسخ غالب تصانيفه بخطه، وكان يناظر فيها من غير ممارات. مات يوم الأحد 12 شوال سنة 97 و700 هجرية. وفي ترجمته لإبراهيم بن محمد بن المؤيد الجويني المولود سنة 44 و600 هجرية، فهو بعد أن يذكر لك طرفا من خبره وطلبه العلم يقول: قال الذهبي: إنه كان حاطب ليل، إنه كان حاطب ليل، جمع أحاديث ثنائيات وثلاثيات ورباعيات من الأباطيل المكذوبة. وفي هذا الشرح وذاك بيان لأحوال هؤلاء الرواة، وهذا الجرح والتعديل هو من فنون الحديث وعلم من علومه. وقد تطول الترجمة وقد تقصر، وربما كانت سطرين أو ثلاثة، يبين من خلالها ابن حجر العسقلاني ولادة صاحب الترجمة ووفاته وشيئا يسيرا من خبره. وقد يضمن ابن حجر الترجمة بعضا من شعر صاحب الترجمة ونبذة عن حياته ومؤلفاته. مثال هذا ترجمته لأحمد بن الحسين بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي، قال: كانت ولادته في شعبان سنة 93 و600 هجرية. اشتغل بالعلم فبرع في الفنون، وكان بعيد الصيت، وله نظم وذهن سيال. يقال إن ابن تيمية أجازه بالإفتاء، وكان يعمل الميعاد أي المواعيد للإفتاء، فيزدحم إليه الفضلاء والعامة. ومن تصانيفه القصد المفيد في حكم التوليد ومسألة رفع اليدين وغير ذلك، وله نظم ونثر، وله قضايا كثيرة وكتب في المذهب. ومن شعره يقول: نبي أحمد وكذا إمامي، وشيخي أحمد كالبحر طامي، واسمي أحمد وبذاك أرجو شفاعة سيد الرسل الكرابي. وإذا ذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه هذا الدرر الكامنة في أعيان 108 الأعلام الذين كانت لهم حياة حافلة بالنشاط العلمي والجهادي، ولهم مصنفات كثيرة ومؤلفات متعددة، وقد تركت آثارا واضحة في ميدان الحديث والفقه وتصحيح العقائد، فإنه يطول هذه الترجمة. فإننا نجد مثلا ابن حجر يقف وقفة متأنية عند ترجمته لابن تيمية رحمه الله، ليعطي القارئ صورة وافية عن كل جوانب حياة صاحب هذه الترجمة. فقد أفرد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صفحات متعددة ليعرفك بأبرز أخباره وبمنهجه السلفي وجهاده وعلومه ومصنفاته. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحتاج ترجمته إلى مؤلفات لإيضاح ما قدم الإسلام والمسلمين، ولكن ابن حجر له منهج يسير عليه في كتابه ولا يتعداه، وهو نفسه يشير إلى هذا في تقديمه لكتابه، مشيرا إلى المؤلفات التي انتفع بها في صناعته لكتابه، فيقول: هذا تعليق مفيد جمعت فيه تراجم من كان في 108 من الهجرة النبوية ابتداء من 1700 إلى آخر سنة 800 من الأعيان والعلماء والملوك والأمراء والكتاب والوزراء والأدباء والشعراء، وكانت عنايتي فيه برواة الحديث النبوي، فذكرت من اطلعت على حاله وأشرت إلى بعض مروياته، إذ الكثير منهم شيوخ شيوخي، وبعضهم أدركته ولم ألقه، وبعضهم سمعت منه. وقد استمددت هذا الكتاب من كتاب أعيان العصر للصفدي، وكتاب ذهبية القصر لابن فضل الله، وتاريخ مصر لشيخ شيوخنا قطب الدين الحلبي، وذيل سير النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي، وذيل ذيل المرآة للحافظ البرزالي، والوفيات لابن رافع، ومما جمعه صاحبنا تقي الدين المقريزي في أخبار الدولة المصرية، والوفيات للدمياطي، والذيل عليه لشيخنا الحافظ أبي الفضل العراقي، وتاريخ غرناطة لابن الخطيب، والتاريخ لابن خلدون المالكي، وغير ذلك من كتب. والله الكريم عوني، وإياه أسأل عن الخطأ صوني إنه قريب مجيب. بهذه الأمانة العلمية بإعادة الفضل إلى ذويه وبيان مصادره فيه، يقدم لك ابن حجر العسقلاني كتابه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، وهو كتاب جامع شامل متعدد الأغراض، وهو واحد من عشرات الكتب النفيسة التي صنفها ابن حجر العسقلاني، وهي الآن تزين المكتبات العامة والخاصة، وينهل منها العلماء والأدباء والمحدثون والفقهاء وغير هؤلاء كثير. فابن حجر العسقلاني من الأئمة الأعلام الذين بارك الله لهم في أعمالهم وحياتهم ومؤلفاتهم فذاعت وانتشرت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.